يعني احد علماء من باكستان الف كتابا فقط جرده لذكر مئات الاخبار من النبي على سند امور تفرح. وكلها او معظمها وقع تماما كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام. بينما تحدث انسان عن المستقبل لتفاصيل مذهبه ولم يخرمها المستقبل حتى ولا في جزء من اجزائها مع كثره اعدائه المتربصين الحريصين على الطعن في نفسه، اذا لابد من اتباع التوقعات والتكهنات والنبوءات الكاذبه ايضا واستبعاد ما كان مميزا واستبعاد ما تحقق بعضه وكذب بعضه واستبعاد يعني ما كان عن منام الوقع او كرامه صالح. ولكن الكلام في اخبار عن المستقبل المجهول الذي يتحقق تحققا تاما هذا بلا شك نبوه لا شك فيها، وهو الوحي الذي يصل عالم الغيب لعالم الذهب. يقول تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى بالرسول. لذلك كانت الاخبار بالمؤيدات او ما يسمى بالبشارات قبل من علم منها بظهور دين الاسلام في وقت كان المسلمون فيه في اشد مراحل الضعف، وكان النبي عليه الصلاه والسلام يكذب ويقطع للتمكين لهذا الدين. فكانت هذه احدى الاركان الخمسه التي نعتمد عليها عند اثبات صدق النبوه. من يقولها؟ الاشياء الخمسه علامات صدق النبوه خمس عناوين. بشارات بدات باسرارها. جاب الهول. يعني لو واحد كافر قال لك اثبت صدق محمد مثلا بادله صفات الشخصيه لصاحب الرساله الثمرات المعجزات البشارات او التعبير الاخر. طبعا ما ذكرناه اولا هذا النبوءات النبوءات التي تكون في البشارات وهو التشهير بظهور النبي في الكتب السابقه. فاذا هي خمس علامات صفات الشخصيه لان للانبياء صفات لا تشتبه ابدا بصفات غيرهم حتى لو كانوا من الصديقين والشهداء والصالحين. لا يمكن ان تشتبه خصائص النبي بخصائص غيره من البشر ابدا. فالانبياء صفات مميزه لان الله سبحانه وتعالى يصطفيهم من اعلى درجات ومن قمه البشر سواء في يعني حسبهم ونسبهم او كمال اجسادهم وقوتهم وجمالهم واخلاقهم وغير ذلك من الصفات. فالاشياء يمثلون قمه متميزه في وصفاتهم الشخصيه الحسيه والنفسيه لا يشاركهم فيها احد. الثمرات لان للانبياء انطباعات وثمرات في الوجود وفي العالم لا تشتبه بغيرهم ممن يسمونهم المفتحين او الدعاء او نحو ذلك. لكن الانبياء لهم المقامات التي يتركونها في واقع البشريه مما لا يشتبه بثمرات غيرهم. وليس لنبينا صلى الله عليه وسلم في هذا كله نظير على الاطلاق، فهو اعظمهم ثمره واثرا. النبوءات يعني كثيره، نبوءات عما يحصل في المستقبل والذي كنا نفضل الكلام به، وهذا ما سنشير الى بعضه الان. البشارات بشارة النبي السابق بالنبي اللاحق كما حصل في التوراة والإنجيل، هناك بشارات كثيرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المعجزات، المعجزات الخوارق التي تنفرد بالدعاء النبوة، هذه أيضا من خصائص الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. قول الله تبارك وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. كل مرارا ان الحق في لغه العرب هو ايه؟ الحق الثابت الذي ليس بزائل ولا مضمحل. هذا معنى الحق الثابت الذي ليس بزائل ولا مضمحل. اما الباطل فمعناه الزاهد المضمحل. والمراد بالحق في قوله تعالى: وقل جاء الحق، هو ما في هذا القرآن العظيم والسنة النبوية من دين الإسلام. وزهق الباطل، المراد بالباطل الشرك بالله والمعاصي المخالفة لدين الإسلام. إن الباطل كان زهوقا، يقال ذهبت نفسه إذا خرجت وزالت من جسده. إن الباطل كان ذهوقا، طبعا كان أصلها صفة الماضي، لكن هنا كان إهمال للاستمرار والثبات، يعني إن الباطل كان ذهوقا في كل وقت. وقد ذكر الله تعالى أن الحق يزيل الباطل ويلهمه كقوله: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وقال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيتبعه فإذا هو زاهق. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 630 نصف، فجعل يطعون ويبيعون في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وهذا متفق عليه. وقال تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه أيضا من المسخات في التمثيل للمسلمين. وقال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. من ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. في الزبور، الزبور هنا جنس الكتاب، جنس الكتاب المذكور يعني المكتوب، التوراة والإنجيل وزبور داود وغير ذلك. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يعني أم الكتاب، الذكر هنا أم الكتاب، المقصود كتبنا في الكتب المنزلة على الأنبياء أن الأرض يرثها عبادي الصالحون بعد أن كنا قد كتبنا ذلك في أم الكتاب. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قيل في العباد الصالحين هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النصارى الذين أسلموا قالوا: وما لنا لا نطمع وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، وهم قطعا كانوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أما قوله عز وجل أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قيل هي أرض الجنة كما قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقال تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. فمعنى الإيراث الإنعام عليهم بالخلود فيها في أكمل نعيم وسرور. وقال تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قول آخر: إن الأرض أرض العدو، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يورثها الله المؤمنين في الدنيا كما قال تعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. وقال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال عز وجل: وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. وروى مسلم في سنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركين أن ذلك تاما. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائه. وروى مسلم أيضا بسنده عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيبتلي حبيرتهم وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتي ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح غيرتهم ولو اجتمع عليهم من بأبصارها أو قال من بين أبصارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويزجي بعضهم بعضا. يعني معناه أن ربما سيحفظهم من أن يسلط عليهم عدوا يعني يستبيح غيرتهم حتى لو اجتمع عليهم كل من في الأرض. وهذا الوعد مستمر حتى يبدأهم في انتهاك حرمات بعضهم البعض. فإذا تقاتل المسلمون والسباحة بعض الحرمات البعض حينئذ يزول هذا الضمان وهذا الأمل. والمراد بالكنزين الذهب والفضة. والمراد كنز كسرى وقيصر وقيصر ملكي العراقي والسام. فيه إشارة إلى أن ملك هذه الأمة يكون معظم امتداده في جهتي المشرق والمغرب. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن يبلغ ملك هذه الأمة مشارق الأرض ومغاربها. وهذا هو الواقع. كما نلاحظ في الدولة البلاد الإسلامية حتى الآن وكلها ممتدة في الأفق في جهة الإسلام. أما في جهة الجنوب والشمال فقليل بالنسبة إلى المشرق والمغرب. وقال صلى الله عليه وسلم إنه ستفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها وإن عمالها في النار إلا من اتقى الله وأدى الأمانة. وقال عليه الصلاة والسلام ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله ليس نظر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين يعز عزيزا ويذل ذليلا. عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وكان سليم الأجداري يقول قد عرفت ذلك في أهل بيتي لقد أصاب من أسلم منهم الخير والسرف والعزم ولقد أصاب من كان كافرا منهم الذل والصغار والجزية. وعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فشكى إليه الفاقة وأتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل فقال يا علي بن حاتم إن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكوفة لا تخاف أحدا الله. قلت فيما بين ذعار طيب أين ذعار البلاد ولا يوجد كسرى. قلت كسرى بن هرمز قال كسرى بن هرمز ولئن قالت بك حياة لترين الرجل يخرج للأكفين من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد. قال علي قد رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله وكنت في من افتتح كنوز كسرى ولئن قالت بكم حياة سترون الثالثة. قال البيهقي قد وقع في الثالثة في زمن عمر بن عبد العزيز. وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال إنما ولي عمر بن عبد العزيز سنتين ونصفا والله ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء فما يطرح حتى يرجع بماله فتذكر من يضعه فيهم فلا نجده فيرجع بماله قد أغنى عمر بن عبد العزيز المال رحمه الله تعالى. وعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي أسلم تسلم فقلت إني من أهل دين قال أنا أعلم بدينك منك فقلت أنت أعلم بديني مني قال نعم ألست من الركوسية وأنت تأكل من باع قومك قال قلت بلى قال فإن هذا لا يحل لك في دينك قال فلم يعد أن قالها فتواضعت لها قال أما إني أعلم ما الذي يمنعك عن الإسلام يقول إنما تبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب أتعرف الحيرة؟ قلت لم أرها وقد فتات بها قال فوالذي نفسي بيدي لا يتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعيفة من الحيرة حتى تطوف بالبيت من غير جوار أحد ولا تفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قلت كسرى بن هرمز قال نعم كسرى بن هرمز ولا يبذلن المال حتى لا يقتله أحد. قال علي بن حاتم فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت من غير جوار أحد ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز والذي نفسي بيدي لتكونن الثالثة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. وروى مسلم عن نافع بن عتبة رضي الله عنه أنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع كلمات قال أعدهن في يدي، قال تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. قال فقلت، فقال نافع يا جابر لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. وروى مسلم ايضا بسنده عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق درهمها وقف الذهب، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر اردبتها ودينارها، وعدتم من حيث بداتم، وعدتم من حيث بداتم، وعدتم من حيث بداتم. شهد على ذلك لحم ابي هريره ودمه. فاذا كان الرسول عليه السلام يقول هذا الحديث امام ابي هريره منعت العراق درهمها وقفزها، والقفيز مكيال معروف لاهل العراق، ومنعت الشام مديها ودينارها، والمدي مكيال معروف لاهل الشام، ومنعت مصر اردبتها ودينارها، والاردب او الاردب مكيال معروف لاهل مصر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وفي معنى قوله منعت العراق وغيرها قولان مشهوران، أحدهما لإسلامهم أن هؤلاء يسلمون فتسقط عنهم الجزية، وهذا قد وجد بعدما كانوا يرسلون الجزية يسلمون فيمتنع مجيء هذه الأشياء. قول الثاني وهو الأشهر معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان فيمنعون حصول ذلك، حصول ذلك للمسلمين، يعني بعد ما كانت هذه البلاد تجبى منها الجزية والخراج إلى دار الخلافة سوف تعود هذه البلاد إلى يعني الوضع الذي تمنع فيه أداء الجزية والخراج من هذه الأشياء. وهذا الوضع الذي نعيشه الآن. وطبعا في ضمن هذا الحديث أن هذه البلاد سوف تفتح حتى إنها لا تبذل الجزية والخراج العراق والشام ومصر. وقد روى مسلم هذا بعد هذا بورقات عن جابر بن يوسف أن لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم، قلنا من أين ذلك؟ قال من قبل العجم يمنعون ذلك. وذكر في منع الروم ذلك بكتاب مثله، وهذا قد وجد في زماننا في العراق وهو الآن موجود. وقيل لأنهم يرتدون في آخر الزمان فيمنعون مالا لهم من الزكاة وغيرها، وقيل معناه أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى توكتهم في آخر الزمان فيمتنعون مما كانوا، عدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. هذه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى عودة غرفة الإسلام، وإشارة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. واضح هذا معنى وعدتم من حيث بدأتم، سيعود وصف الغرفة من جديد إلى الإسلام. وعن ابي قبيل قالت كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وسئل اي المدينه تفتح اولا، القسطنطينيه او روميه؟ روميه هي روما عاصمه ايطاليا. فدعا عبد الله بن الصدوق له حلق قال فاخرج ابو كتابا، قال فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب اذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي المدينتين تفتح اولا، القسطنطينيه او روميه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة العراق تفتح أولا، يعني قسطنطينية. وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثماني بعد أكثر من 800 سنة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح، وسيتحقق الفتح الثاني بإذن الله تعالى ولا بد ولا تعلمن ما بعده عليه. فنحن ما ندري بأن هذا سوف يقع، لكن المشكلة أننا ما صار الجماهير المفكر في هذه الأمور دائما نظر ان السنن تحالينا، يعني في رب غير صحيح يحصل. الناس تقول ايه؟ يا امريكا تنهار، البنيه الاجتماعيه تنهار، وفيها كذا وكذا، والغرب ينهار، وانتفكت فيه كذا وكذا. اذا لابد ان ينتصر المسلمون، لا، يعني هو مجرد انهيارهم لا يخلي وحده كي يعلو ويظهر المسلمون، لابد المسلمون ايضا ان يشتغلوا بالبناء وان يخرجوا في اسباب القوة. اما ان اللي يحصل لو نعرف يحصل ان امريكا فيها كذا وكذا من الشرور وان سوف تنهار او بعضهم يفزع الى توقع خراب العالم ويقعدوا يبقى يقولوا ايه تحصل حرب نووي وتدمر البشريه، ويرجع من جديد المسلمين بقى هم يعني يطلبون عنهم هجرة لبدا هروبا من مواجهة الأسباب الحقيقية التي ينبغي على المسلمين أن يتفلحوا بها. فالسنة لا تحابي أحد. الكافر إذا أراد أن يزرع الأرض فحرسها ونقاها ورواها من ماء ووضع البذور السليمة وتعهدها إلى أن نبتت. هل الأرض تقول له أنت كافر لن أزرع لك سيكون بذلك؟ أو المؤمن الذي يكفل الأرض تقول له أنك مؤمن فسوف أكرمك وأتيك بهذه الثمار بدون أسباب؟ لا، هذا يعني خلاف سنة خلاف سنة. فالربط بين خيار الغرب وبين صعود المسلمين لا، إنما لابد من احترام والآخرين يعني من الأسباب. روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان وهي من خالاته في الرضاع فتطعم، وكانت أم حرام تحت عبادة الصامت رضي الله عنه، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي غرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون أبج هذا البحر ملوكا على الأسرة. قالت: فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي غرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في المرة الأولى. قالت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين، أنت من الأولين. وقد أضى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أبرز في سنة 28 هجرية، ومعه من كبار الصحابة أبو ذر وأبو الدرداء وعبادة ابن الصامت، وكانت مع عبادة زوجه أم حرام بنت ملحان. وأخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتحون أرضا يذكر فيها الخيرات تفوتوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورقنا. وهذه فتارة فتح إنك تكون أرضا يذكر فيها الخيرات تفوتوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورقنا. والمقصود بالرحم أنهم أخوال إبراهيم عليه السلام، ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الأخبار أخواله لأن مارية القدسية هذه النصرة. فالمقصود أرض مصر، والآثار في الأخبار عن فتح مصر كثيرة. وقال تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والأميون هم العرب كلهم. ثم قال تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني وبعث في آخرين من الأميين أو يعلمهم ويعلم آخرين من المؤمنين لما يلحق بهم، أي لم يكونوا في زمنهم وسيجيئون بعدهم. وقال ابن عمر وسعيد بن زيد هم العجم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحق بهم قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثة. قال: وفينا سلمان الفارسي. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. وفي رواية: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من ثالث أو قال من أبناء ثالث حتى يتناوله. وهذا لفظ مسلم. طبعا فارس وليس المقصود به الرافضة الخبثاء الضالون، إنما المقصود فارس علماء المسلمين علماء أهل السنة الذين دخلوا في الإسلام من أهل الإسلام. وأخرج مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكن لكم تستعجلون. إذا هذه إشارة إلى يعني موعود الله سبحانه وتعالى الذي وعد به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من التمكين يعني لهذا الدين. ثم يقول الله تبارك وتعالى في الآية الأخيرة من سورة الفتح: محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين معه أصحابه رضي الله عنهم أجداء على الكفار رحماء بينهم، أي لهم شدة وغلظة على الكفار المحاربين لهم الصادين عن سبيل الله، وعندهم تراحم فيما بينهم كقوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. جوز في قوله عز وجل محمد رسول الله أن يكون مبتدأ وخبرا، يعني هذه شهادة من الله لأن محمدا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يكون رسول الله صفة، محمد رسول الله يعني صفة أو عطف بيان أو بدلا، والذين معه عطف عطف عليه، وخبرهما أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا تجليل بمعنى الآن يقول أشداء على الكفار رحماء بينهم. لو لم يذكر قوله على رحماء بينهم ربما توهم متوهم أنهم باعتيادهم الشدة على الكفار قد صار ذلك لهم سجية في كل حال وعلى كل أحد، أشداء على الكفار ربما يتوهم الناس أنهم لأنهم أشداء على الكفار فإن هذه الشدة تصبح إعتيادية لهم في كل حال ومع كل أحد، فلما خلق على رحماء بينهم من دفع ذلك التوهم فهو تكليم واحترام، فإنه لما قيل في الآية الأخرى أذلة على المؤمنين ربما توهم أن مفهوم القيد غير معتبر، واضح مفهوم القيد هو على المؤمنين وأنهم موصفون بالكل دائما وعند كل أحد، في الآية التي في سورة المائدة أذلة على المؤمنين ربما يتوهم أحد أذلة على المؤمنين ويذل الصفة لازمة لهم على لكل الناس، فدفع هذا الوهم بقوله تعالى أعزة على الكافرين، فهو كقوله حليم إذا ما الحلم زين أهله على أنه عند العدو نهيب. قال المهيمي تفيد الآية أن دين الحق قد ظهر في أصحابه صلوات الله عليه إذ اعتزلت قوتهم الغضبية بتبعية اعتزال الفكرة والسهوية، إذ هم أشداء على الكفار لرسوخهم في صحة الاعتقاد بحيث يغارون على من لم يصح اعتقاده، رحماء بينهم لعدم ميلهم إلى الشهوات، هذا باعتبار الأخلاق، هذا باعتبار الأخلاق، فهم من حيث أخلاقهم الإداء على الكفار رحماء بينهم، قالوا الذين يرونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة بينهم. وأما باعتبار الأعمال فأنت تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، قال ابن كثير وصفهم بكثرة العمل ركعا سجدا، ووصفهم بكثرة الصلاة التي هي خير الأعمال، ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل، فإذا الآية تمدح ظاهرهم وتمدح باطنهم، تمدح ظاهرهم تراهم ركعا سجدا وتمدح باطنهم أنهم ما يؤمنون بالعبادة إلا وجه الله عز وجل، لا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، فهذا وصف لهم بالإخلاص لله عز وجل والاحتساب عند الله تعالى جميل الثواب، وهو الجنة المستمرة على فضل الله سبحانه وتعالى، وهو سعة الرزق عليهم ورضاه تعالى عنهم، وهو أكبر من الأولى كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هذا مبتدأ وخبر يعني علامتهم كائنة فيهم رضي الله تعالى عنهم، من أثر السجود هذا بيان للسيما لأنه فينا سيماهم التي هي أثر السجود، لأنه فينا سيماهم التي هي أثر السجود أو حال من المسكن في وجوههم، يعني المقصود كأن المقصود هي من أثر السجود. قال ابن عباس سيماهم في وجوههم يعني السمت الحسن، وقال مجاهد غير واحد يعني الخشوع والتواضع، وقال منصور لمجاهد ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه، يعني علامة إيه؟ طالما تكون على النجاح، فقال مجاهد يعني منصور كان يقول لمجاهد ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه سيما، فقال مجاهد ربما كان بين عيني ما هو من هو أقسى قلبا من فرعون، ربما كان هذا يعني هذه الأثر اللي هو في الوجه علامة الصلاة المعروفة، ربما كان بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون، وقال بعض السلف من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وقد رفعه ابن مالك والصحيح انه مرفوع. وتعرفون قصه الدين سبب هذه الخطا اللي حصل في وجه الحسن. وقال معروف ان للحسنه لنورا في القلب وضياء في الوجه وسعه في الرزق ومحبه في قلوب الناس. وقال امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: ما أقر أحد سريرا إلا أبداه الله تعالى إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلسات لسانه. وروى الطبراني مرفوعا: ما أقر أحد سريرة إلا ألبسه الله تعالى رداءها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وإسناد واهل أن فيه العذرانية وهو متروك. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها ناب ولا قوة لخرج عمله للناس كائنا ما كان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: إن الهدي الصالح والسبت الصالح والافتخار جزء من 25 جزءا من النبوة. ورواه أبو داود أيضا. أما التأويل الثاني في الآية أن ذلك آثار ترى في الوجه من ترى الأرض أو ندى الصهور، وروي ذلك عن ابن زبير وعكرمة. وقد كان ذلك في العهد النبوي حيث لا تراث للمسجد إلا ترابه وأصفاره. إمام في وجهه من أثر سجوجة للتراب كان يعلق بإيه؟ بالجبهة. وهذا كان موجود في زمن النبي على السنة أن المسجد كان تراب وأصفاره، لذلك كان يعلق التراب بإيه للجبهين. أما الآن يعني فالمساجد تفرش، يعني إما الاستماع هي علامة السجود معروفة، وإما أنها تراب كان يعلق بجبهين، وإما أنها هي الشمس الحسن والخشوع، وهذا هو الأقرب موضع على أي الأحوال. كل من المعنيين من سيماهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. المقصود هنا والذين معه يعني جميعهم، جميعهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، لأن وصف الشدة والرحمة وجد في جميعهم. أما في المؤمنين فكما في قوله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وأما في حق النبي عليه الصلاة والسلام فكما في قوله: واغضب علي، حين أنه قال إيه في حق المؤمنين: للمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نستطيع أن نميز يعني إحدى الطرق التي نميز فيها إذا اختلط عليك مؤلف كتاب شيعي ولا مش شيعي. ننظر في المقدمة، شوف هل يترضى عن الصحابة أم لا؟ تجد الشيعة إما يعني يستهزئ يعني ويأخذوا أيام المقدمة ولا حاجة ويذكر في الموضوع طول تجنبا لذكر الصحابة حتى لا يكتب نفسه، وإما يترضى على آل البيت فقط. طبعا حمد رسول الله صار سنة ولأنه يقعد في مقدمة الكتب يقولون إيه: ورضي الله عن أصحابه أجمعين. أجمعين ماذا حتى يعني لا يعني يظن أحد أنه رضيه عن بعض أصحابه. رجل علماء السنة يقولون: ورضي الله عن أصحابه أجمعين، ومنهم من يزيد كما يحدث في بعض البلاد الخبراء يقولون إيه: ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار. هذا كله من أجل ما يعني زرع الشيعة قبحه الله من الأحقاد والسباب للصحابة رضي الله عنهم. وروي عن الحسن أنه قد بلغ من تشددهم على الكفار أنهم كانوا يتحرزون من ثيابهم أن تلزق بثيابهم، ومن أبدانهم أن تمس أبدانهم، وبلغ من ترحمهم فيما بينهم أنه كان لا يرى مؤمن مؤمنة إلا صافحه وعانقه، والمصافحة لم يختلف فيها الفقهاء، لكن طبعا المعانقة تكون عند القدوم من سفر. إلى أن قال يعني بعض المفسرين: وينبغي التأثي بهم رضي الله تعالى عنهم في التشدد على أعداء الدين والرحمة على المؤمنين. وعن عبد الله بن عمر مرفوعة: من لم يرحم طيرنا ويعرف حق كافرنا فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. لكن لا بأس بالبر والإحسان على عدو الدين إذا تضمن مصلحة شرعية، كما أفاد ذلك ابن حجر في فتاوي الحديثية فلتراجع. نعم. ثم قال تبارك وتعالى ذلك مثلهم في التوراة، أي ذلك الوقت مثلهم رضي الله تعالى عنهم في التوراة، أي صفتهم العجيبة فيها. يعني معنى ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مدحوا قبل أن يخلقوا، قبل أن يخلقوا وهم يمدحون في إيه؟ في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل. فهذه الآية تشير إلى نصين في التوراة والإنجيل كلاهما في مدح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يعني فكيف يمدحهم الله قبل أن يخلقوا ثم يصدق فيهم ما ترى الأفاكون الضلون الراقبة لعنه الله، من أن الصحابة ارتدوا جميعا ما عدا ثلاثة. كيف يمكن هذا؟ كيف والله هذا تكفير يعني كفر بقوله تعالى للصحابة كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكفر بقوله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فمن رضي الله عنه لا يسخط عليه أبدا. أي نعم، ذلك الوصف مثلهم في التوراة أي صفتهم العجيبة فيها، اللي هو إيه في التوراة؟ صحابة موصوفون بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ثم قال تعالى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج صفأ أي فراقة أو سنبلة أو نباتة، فزرع يعني قواه، فاستغلظ يعني غلظ الزرع واستد، فالسين للمبالغة في الغرض، أو صار من الدقة إلى الغرض، فاستوى على سوقه أي استقام على قطبه، والسوق جمع ساق، يعجب الزرع أي يعجب هذا الزرع الذي استغلظ فاستوى على سوقه في ثمامه وحسن نباته وبلوغه وانتهائه يعجب الذين زرعوه، ليغيظ بهم الكفار تعليل لما دل عليه تدبيرهم بالزرع من نمائهم وقوتهم، كأنه قيل إنما قواهم وكثرهم ليغيظ بهم الكفار. ومن ثم يعني ذهب الإمام مالك إلى تكفير الروافض كما سيأتي. يقول الزمخشري هذا مثل ضربه الله لبدء أمر الإسلام وترقيه في الزيادة إلى أن قوي واستحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام وحده ثم قواه الله لمن آمن معه، كما يقوي الطاقة الأولى من الزرع ما يحتك بها مما يتولد منها حتى يعجب الزرع. وهذا ما قاله البغوي من أن الزرع محمد عليه السلام، يعني الزرع نفسه هو محمد، وأما الشخص الذي باع عن هذا الزرع فهم أصحابه والمؤمنون، فجعل أو فجعل التمثيل للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وأما الفاضي فجعله مثالا للصحابة فقط. يعني الزرعشري والبغوي قال إن الزرع هو مثال لمين؟ للنبي عليه السلام، الزرع نفسه، أما الشخص فهم أصحابه والمؤمنون الذين قووا دينه وجاهدوا في سبيله، فهذا تمثيل للنبي وأمته. وأما القاضي فجعله مثالا للصحابة فقط، وعبارته وهو مثل ضرب الله تعالى للصحابة، قلوا كانوا قلة، قلوا في بدء الإسلام ثم كثروا واستحكموا، فترقى أمرهم بحيث أعجب الناس، ولكل وجهة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى من هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه في رواية عنه تكفير الروافض الذين يضربون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، رغم أنهم يغيظونهم إذا رأى الصحابة أو ذكر الصحابة يغتاظون وتغلي عروقهم من الحقد على الصحابة لأنهم يغيظونهم، ومن غاض الصحابة فهو كافر لهذه الآية، ووافقه طائفة من العلماء على ذلك. انتهى كلامه الكثير. يقول الإمام العلامة القاطني ولا يخفاك أن هذا خلاف اتفق عليه المحققون من أهل السنة والجماعة، من أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة كما بسط في كتب العقائد وأوضحه النووي في شرح مقدمة مسلم، وقبله الإمام الغزالي في كتاب فيض التفرقة، وقد كان في الجملة البلاء في القرون الوسطى التفرع من الفقهاء في التكفير والتفرقة، وكم أريق الدماء في سبيل التعصب لذلك كما يمر كثير منه بقارئ التاريخ. على أن كلمة الأصوليين اتفقت على أن المجتهد كيفما كان مأذور غير مأذور ناجيك بمسألة عدالته المتعددة أحوالها، حتى في أظهر كتاب الأصول كمثل جمع الجوامع. نعم، إن التصرف والغلو في المتاحف ليس من شأن الحكماء المفسدين، وإذا اشتد البياض صار زرقا. على أي الأحوال مسألة حكم الرافضة هذه مسألة فيها تفصيل. حكم الرافضة الشيعة، لأن الشيعة كلمة لها عدة معاني على درجات أو دركات الشيعة، فالشيعة بالمعنى الصحيح نحن الشيعة، لأننا نحن أهل السنة الذين نتشيع لأهل البيت ونحبهم وننزلهم منزلهم اللائق بهم. فالشيعة بمعنى الأنصار، وإن من شيعة إلى إبراهيم، فنحن الشيعة، نحن أنصار أهل البيت ونحن نحبهم دون أن نعبدهم مع الله أو نغلو به. فالشيعة بالحقيقة هم أهل السنة، لأنهم الذين يتشيعون لأهل البيت بحق وبعدل وبإنصاف. لكن بعد ذلك بقى الشيعة تطلق على مجرد الاعتقاد في تفصيل علي أو حقيقته بالإمام على أبي بكر وعمر، هذا تشيع. درجة من درجات الشيعة هي درجة أخرى. هناك تشيع الزيدية، وهي درجة أيضا أخرى. هناك هناك تشيع الرافضة، الرافضة الإمامية الجعفرية لسه جعفرية وهم من أهل البلد. هناك يعني تشيع السبائية الذين زعموا أن عليا إله فعبدوهم بدون الله. وصفها هكذا الموضوع. الشيعة لا يمكن، لا يصح للتنويم بحكما عاما على كل الشيعة، حتى في على نفسهم رافضة إيران الإمامية لا يصلح في التعميم، لأن المسألة تحتاج إلى تفصيل. يعني تقول ماذا يعتقد؟ ماذا يعتقد؟ يسأل عن الشيعة ماذا يعتقد مثلا؟ كانت بدعة، فالبدعة قد تكون مكفرة وتكون قد تكون غيرها مكفرة. مكفرة مثل مثلا إذا كان يعتقد أن القرآن الموجود قرآن ناقض، وأن القرآن الحقيقي هو ثلاثة أضعاف هذا القرآن، وأنه محبوب مع الإمامية بالمهدي في الأسلام كما يزعمون، وغير ذلك من الخرافات، فهذا طبعا طعن في القرآن الكريم، وهذا كفر. واضح؟ وهكذا نفضل يعني لا نبغي في التعبير، والعوام لن يكونوا في الخواص. العامي الجاهل الذي نشأ وظن بهذا هو الإسلام لن يكون في الخواص، ولا شك حتى مع تكفيرهم لن يكون كالكفار الأصليين. لأن من اعتقد أن محمد رسول الله صادق ومرسل عند الله لم يستمر أيضا معنا لم يعتقد ذلك. فالمسألة فيها تفصيل، ولا بد من إثبات ضوابط التبديع أو التفسير أو التكفير. وطبعا هذا فصلناه في مواضع أخرى في محاضرة فصلنا كانت في عنوان ضوابط التبديع. ثم يقول تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا، أي صدقوا الله ورسوله، وعملوا الصالحات منهم مغفرة، أي عفوا عما مضى من ذنوبهم وسيء أعمالهم بحسنها، وأجرا عظيما أي ثوابا جزيلا وهو الجنة. فطبعا منهم هنا بيانية وليس تبعيضية. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يعني هذه بيان لجميع الصحابة وليس لبعض منهم، والله تعالى أعلم. اكتفي ليلة هذا الحصر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.